هذه الآية الكريمة أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، مستدلا بها على إثبات الصفات للباري جل وعلا التي اشتملت عليها هذه الآية، وهي: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. غضب الله عليه ولعنه، إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه غضب الله جل وعلا بغضب المخلوق، وإثبات اللعن لله جل وعلا، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا، وغضب الله عليه ولعنه. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، والله يلعن من يستحق اللعن من خلقه، كما قال تعالى: إن الله لعن الكافرين. وفي هذه الآية: وغضب الله عليه ولعنه. وهذه الآية الكريمة كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. يقول: هذه من آخر ما نزل من القرآن، ولم ينزل بعدها شيء ينسخها، ففيها التحذير الشديد من الله جل وعلا لعباده أن يقدم المرء على قتل نفس محرمة القتل بهذه القيود: ومن يقتل مؤمنا. أولا القيود التي اشتملت عليها الآية الكريمة: ومن يقتل مؤمنا، وش يخرج؟ الكافر. والكافر لا يخلو، إن كان حربيا فقتله حق، وقتله يؤجر عليه المرء لأنه محارب لله ولرسوله وللمؤمنين. وإن كان ذميا أو معاهدا أو دخل البلاد بأمان فيحرم قتله، ولكن قتله لا يصل جرمه إلى جرم من قتل مؤمنا، ولا فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من قتل المعاهد، لأن المعاهد دخل البلاد بعهد، والمؤمن دخل البلاد بأمان، فهؤلاء دخلوا اتكالا وثقة بأمانة المسلمين ووفائهم، فيحرم قتله والغدر به وأذيته. يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، يعني حرام عليه قتل المعاهد أو الذمي الذي دخل البلاد بأمان، لأن بعض الناس جهلا لا يفرق بين الكفار، ما دام كافر يقول هو عدو لله ورسوله حلال الدم والمال، لا، إن كان محاربا فنعم، وأما إن كان معاهدا أو دخل البلاد بأمان أو دخل ليسمع كلام الله وليرى حياة المسلمين ونحو ذلك، هؤلاء لا يجوز التعرض لهم بسوء، لأنهم أعطوا ذمة، والمسلمون أوفى الناس بالعهد والحفاظ على الذمة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا يخرج المخطئ غير المتعمد، الذي مثلا يريد صيدا فضرب آدمي بدون قصد مسلم، أو مثلا يقود سيارته فانقلبت فمات معه أناس، يعني هو تسبب في قتلهم لكنه لم يتعمد، أو يسير في الطريق بسيارته فدهس إنسانا لم يقصده وإنما دهسه خطأ، فهذا يعتبر خطأ ولا يشمله الوعيد المذكور في الآية الكريمة. والخطأ رتب الله جل وعلا فيه الحق وبينه، حق لأولياء القتيل وحق لله جل وعلا، فحق الله جل وعلا هو الكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وحق أولياء القتيل الدية ما دام القتل خطأ. وقتل العمد فيه ثلاثة حقوق، قتل العمد فيه ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا حيث أقدم على قتل مسلم بغير حق، حق لأولياء القتيل، حق للقتيل نفسه في الدار الآخرة يطالب بحقه عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد في الحديث: لا زوال الدنيا أهون على الله من قتل مسلم بغير حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب الدم الحرام فليس في فسحة والعياذ بالله. وهو كبيرة من كبائر الذنوب، جعله الله جل وعلا مواليا للشرك بالله جل وعلا الذي هو أكبر الذنوب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا جزاؤه، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني مقيما فيها أبدا، مقيما فيها. وغضب الله عليه، هذا هو الشاهد عندنا. أورد المؤلف رحمه الله الآية لإثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، ولا تشبه صفات المخلوقين، بأن الغضب ثوران الدم هذا عند المخلوق، وأما صفات الله جل وعلا فلا تقاس ولا تقارن ولا تشبه بصفات الخلق. غضب الله عليه ولعنه، اللعن الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لعنه الله أبعده وطرده من رحمته. وفيه إثبات صفة اللعن لله جل وعلا لمن يستحق اللعن: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وهذا الذي أقدم على قتل المسلم المؤمن بغير حق يستحق اللعن من الله جل وعلا والطرد والإبعاد عن رحمته. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا، بئس المصير هي. وهذه الآية الكريمة تشكل على مذهب أهل السنة والجماعة بأن اعتقادهم أن الله جل وعلا لا يخلد في النار إلا الكفار، على ضوء قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأهل السنة والجماعة على أن من اقترف ذنبا مهما عظم دون الشرك بالله أنه لا يخلد في النار، وهذه الآية دلت على التخليد، فكيف الجواب عنها؟ والقرآن لا يتعارض أبدا. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يغفر ما دون ذلك، هذا هو الشاهد، ما دون الشرك يغفره الله جل وعلا إذا شاء. وهذه هو الآية التي معنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مؤمن متعمد جزاؤه جهنم خالدا فيها، ما المراد بهذا الجزاء وهذا الخلود؟ وابن عباس رضي الله عنهما يقول هذه الآية من آخر ما نزل، وما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ينسخها، وهو رضي الله عنه وجماعة من العلماء يرون أن توبة القاتل المتعمد للمؤمن غير مقبولة، لا تقبل ولا تصح. والجمهور على أن توبة القاتل إذا صحت، إذا تاب توبة صادقة، فإن الله جل وعلا يقبلها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رجل من بني إسرائيل قتل 99 نفسا ثم أراد أن يتوب، فسأل عابدا جاهلا فقال هل له من توبة وقد قتل 99 نفسا؟ قال لا، تقتل هذا العدد الكبير وتريد التوبة؟ لا توبة لك. فاخترط سيفه وقتله، كمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم، فقال له إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، لكن بلدك هذه التي قتلت بها هذا العدد الكبير بلد سوء، فاتركها واذهب إلى بلد فيها صلحاء تعبد الله معهم. فعزم وتوجه إلى بلد الأخيار، فجاءه ملك الموت وهو في أثناء الطريق لقبض روحه، فقبض روحه، فحضرت ملائكة الرحمة تقول إن الرجل خرج تائب، يريدون استلام روحه من ملك الموت، وجاءت ملائكة العذاب تريد استلام روحه من ملك الموت، تقول لأنه ما عمل خيرا قط، يسفى كل الدماء. فاختصموا فيه، فأرسل الله إليهم ملكا يتحاكمون إليه، فقال قيسوا ما بين البلدين، فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة، وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب. فقاسوا فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر. وفي رواية أنه ناء بعنقه لما جاءه ملك الموت يدفع نفسه إلى بلد الأخيار. وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي، فوجدوه إلى بلد الأخيار أقرب بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. فهذا دليل على سعة رحمة الله جل وعلا، وأن الله رحم وغفر لهذا الذي قتل 100 نفس. وما دام أن الله جل وعلا غفر لهذا من بني إسرائيل فرحمة الله جل وعلا بعباده المسلمين أمة محمد صلى الله عليه وسلم أشمل وأعظم. والله رفع عن أمة محمد الأسرار والأغلال التي كانت على من قبلهم، فما دام أنه غفر لذاك وهم بني إسرائيل فالغفران للقاتل من أمة محمد أقرب. إذن كيف الجواب على الآية الكريمة؟ أجاب عنها العلماء رحمهم الله بأجوبة متعددة، منها ما هو مناسب ومنها ما هو غير مناسب. من الأجوبة قالوا إن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها هذا في حق الكافر، يعني الكافر الذي يقتل المؤمن جزاؤه جهنم، وهذا بعيد لأن الكافر مستحق لجهنم قتل أو لم يقتل، لأن عنده أعظم من القتل الذي هو الكفر والشرك بالله. الجواب الثاني قالوا إن الخلود في النار لمن استحل القتل، لأن القاتل 2، واحد قتل وهو يرى أنه مجرم ومخطئ هذا لا يستحق الخلود في النار، آخر قتل وهو مستحل للقتل مستحسن له يرى أنه حلال يقتله مثل ما يذبح الشاة، قالوا هذا الوعيد الشديد في من استحل القتل، وهذا الجواب كذلك بعيد، لأن من استحل القتل يستحق النار وهو كافر وإن لم يقتل، حتى وإن لم يقتل، لأن من استحل ما أجمع عليه على تحريمه من الدين بالضرورة فهو كافر، ومن حرم ما أجمع على حله من الدين بالضرورة فهو كافر، مثل من رأى عدم وجوب الصلاة قال أنا أصلي لأنها شعيرة من الشعائر وناحية اجتماعية وخلقية وتآلف ورياضة وذكر أشياء كثيرة من محسناتها لكن قد ما هي واجبة وأنا أصلي، هذا يكون كافر لأنه أنكر وجوب الصلاة وإن صلاها. فالذي يستحل القتل كافر وإن لم يقتل، كفر باستحلاله المحرم، مثل من قال الخمر حلال قال الخمر حلال وأنا ما أشرب الخمر لأنها خبيثة، لكن لا فرق يعني في الحل بين الخمر والشاي والقهوة، هذا يكفر يستتاب فإن تاب وإلا كفر. شرب الخمر وهو يرى حرمتها لكن يقول تلاعب بها الشيطان أغواني الشيطان، هذا ليس مكافر وإنما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وكما قال علي رضي الله عنه لما جمع عمر رضي الله عنه الصحابة يستشيرهم في الجماعة الذين شربوا الخمر وقالوا الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. قالوا اشتربوا الخمر مستحلين لها، يرون أنها لا بأس بها، وهم من الصحابة. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة وسألهم: ما تقولون؟ قال علي: أرى أن تحضرهم، فإن تابوا ورجعوا فأقم عليهم الحد. الحد واجب عليهم لشربهم الخمر، وإن أصروا على رأيهم هذا فاقتلهم، لأنهم رأوا حل ما أجمع على تحريمه، وليس لهم أن يتأولوا الآية في غير محلها. فهذا الذي قالوا استحل القتل هذا كافر، قتل أو لم يقتل فهو يستحق النار. الثالث، الجواب الثالث، قالوا هذا على تقدير شرط، فجزاؤه جهنم إن جازاه، إن جازاه والله عفو كريم، قد يغفر له ويعفو عنه فلا يجازيه. وهذا جواب أقرب من الأولين وفيه بعد. الرابع أن القتل سبب في الخلود في النار، وإذا وجد مانع يمنع هذا السبب فقد يمتنع. القتل سبب لدخول النار والخلود فيها، فإن وجد مانع، وما هو هذا المانع؟ التوبة والعمل الصالح. إذا تاب وعمل صالحا فهذا من الموانع التي تمنع إعمال السبب، مثل ما تقدم لنا في الفرائض: القرابة سبب من أسباب الإرث، فإذا كان القريب هذا رقيق وجد السبب لكن وجد مانع يمنعه، أو قاتل أو كافر وجد السبب الإرث الذي هو القرابة لكن وجد مانع وهو الرق أو القتل أو الكفر. الخامس، هذا والله أعلم هو الذي استحسنه بعض العلماء وهو أقربها، أن الخلود مراد به المكث الطويل، لأن الله جل وعلا لم يقل أبدا وإنما قال خالدا فيها، وبالنسبة لحق الكفار يقول خالدين فيها أبدا، هذه ما قال الله جل وعلا فيها أبدا. قالوا لعل المراد والله أعلم طول المكث، لأن طول المكث قد يعبر عنه بالخلود لغة ومنطقة. تقول مثلا: هذا خالد في كذا خلود الجبال، خلود الجبال، خلود الجبال، الجبال خالدة دائما وأبدا؟ لا، ستزول ولا شك. وكثيرا ما يأتي في اللغة قالوا الخلود بمعنى طول البقاء في الشيء، مثل ما يقول الرجل مثلا: أنا خالد في هذه الدار لا أضعن عنها أبدا. هل هو يرى أنه خالد فيها إلى ما لا نهاية له؟ لا، يعني قصده أنه باق فيها ما دام حي. فالمراد بالخلود هنا طول البقاء. السادس، المراد أن هذا من باب الوعيد، من باب الوعيد، والوعد والوعيد إخلاف الوعد عيب، وإخلاف الوعيد مكرمة، إخلاف الوعيد مكرمة وإخلاف الوعد عيب، لأن الوعد الوعد بالخير، فالكريم إذا وعد بالخير وفى. وإخلاف الوعيد كرم، فالرجل الطيب إذا وعد بالعقوبة ألا يصح أن يتجاوز ويمدح عن ألا تجاوزه؟ فكذلك هنا هذا وعيد، وعيد من الله، والله جل وعلا يخلف وعيده ولا يخلف وعده. الله لا يخلف وعده لأن الوعد العطاء، ويخلف وعيده. فمثلا أنت ولله المثل الأعلى، إذا وعدت شخصا أن تعطيه عطية ثم أخلفت، أليس هذا عيب؟ وعدت شخصا أن تعاقبه ثم عفوت عنه، فوعدك إياه وعيدك إياه بالعقوبة ثم أخلفت، أيعتبر هذا عيب؟ لا، بل هذا كرم. ومنه قول الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. يقول إن توعدته أو وعدته، توعدته بالعذاب أو وعدته بالعطاء، لمخلف إيعادي يعني وعيدي أخلفه لأن هذا كرم، ومنجز موعدي، منجز موعدي يعني منجز معطيه الوعد الذي وعدته. فهذه خمسة كل واحدة أجاب بعض العلماء بواحد منها، وهي بإمرار بسرعة: قالوا أولا في حق الكافر، ثانيا قالوا في مستحل القتل، ثالثا في تقدير الشرط يعني فجزاؤه جهنم إن جازاه، الرابع أن القتل سبب للخلود في النار لكن قد يوجد المانع الذي يمنع، الخامس أن المراد بالخلود المكث الطويل، السادس أن هذا من باب الوعيد، والله جل وعلا يخلف وعيده كرما ولا يخلف وعده. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، إثبات صفة الغضب لله جل وعلا، والله جل وعلا يغضب على من يستحق الغضب، ولا يقاس ولا يشبه ولا يمثل غضب الله بغضب الخلق، لأن كلام الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، سمعه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، بصره على ما يليق بجلاله وعظمته، علمه كذلك، وجهه كذلك، يده كذلك، وهكذا صفات الباري، غضبه كذلك، لعنه كذلك، رضاه كذلك، كل صفات الباري جل وعلا لا يصح ولا يليق أن تشبه بصفات المخلوقين، لأن الله جل وعلا له المثل الأعلى، فالله جل وعلا يتكلم والمخلوق ابن آدم يتكلم، وهل يليق أن نشبه كلام الله بكلام عباده؟ أو نقول ننفي عن الله جل وعلا صفة الكلام لأنها في المخلوق مثلا تحتاج إلى شفتين وإلى لسان وإلى كذا وإلى كذا فننفيها عن الله؟ نقول هذا تحتاج في المخلوق، والمخلوق كلامه يتم بهذا، لكن كلام الخالق جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ما يدخل في هذا، ولا يلزم عليه ما يلزم من كلام المخلوق، ولا يلزم من صفات الباري جل وعلا كلها ما يلزم من صفات المخلوق. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. ومن يقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه وأعد له ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم اقرأ. قال الشارح رحمه الله: وأما قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا الآية، فقد احترز بقوله مؤمنا عن قتل الكافر وبقوله متعمدا. هذا بالنسبة لاحترازات الآية، ما هم من الأجوبة عنها. هذا يقول يقتل مؤمنا متعمدا يخرج الكافر، يعني قتل الكافر متعمدا لا يخلو، إن كان محاربا فقتله حق ويثاب عليه المرء، وإن كان ذميا معاهدا أو دخل البلاد بأمان أو دخل البلاد ليسمع كلام الله ونحو ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أبلغه المكان الذي يأمن فيه يرجع إلى بلاده بأمان. نعم. نعم. وبقوله متعمدا أي قاصدا لذلك، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به عن قتل الخطأ، يعني احتراز من قتل الخطأ، لأن القاتل خطأ ليس متوعد بهذا الوعيد. نعم. وقوله خالدا فيها أي مقيما على جهة التأبيد، وقيل الخلود المكث الطويل، هذا من الأجوبة عن الآية. نعم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على ناقة، فغضبت المرأة على ناقتها فلعنتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أطلقوها، لا تصحبنا لا ناقة ملعونة. فالملعون هو من استحق اللعنة أو دعي عليه بها. نعم. وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له، يعني ولو تاب على هذا، أنه لو تاب لا توبة له، لكن يقول ابن عباس رضي الله عنه: وأنى له التوبة، يعني كأنه يستبعد رضي الله عنه أن يوفق القاتل للتوبة، يقول بعيد أن يوفق التوبة، يعني يحرم منها والعياذ بالله. نعم. وأنه مخلد في النار، وهذا معارض لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشاهد قوله ويغفر ما دون ذلك يدخل فيه القتل عمد عدوان، ويدخل فيه الزنا، ويدخل فيه السرقة، ويدخل فيه شرب الخمر، كل هذا دون الشرك، يعني ما كان دون الشرك فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب عليه، وأما الشرك فهو الذي لا يغفره الله، لأن الله جل وعلا أخبر أنه لا يغفره في قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم. وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة، منها: أولا أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا، ثانيا أن هذا هو الجزاء الذي يستحقه لو جوزي مع إمكان أن لا يجازى، إن جوزي فهذا جزاؤه وإن عفي عنه فالله أهل العفو والمغفرة. نعم. بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثالثا أن الآية واردة يرجح بعمله السيء. نعم. أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيء. ثالثا أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر. مورد التغليظ والزجر والتحذير. نعم. رابعا أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا. المكث الطويل يعني خالد ماكث طويل وإلا مآله فيما بعد إلى الجنة، لكن قد يمكث في النار آلاف السنين ثم يخرج منها. نعم. وقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم على أن القاتل لا توبة له، لا تقبل توبته ولو تاب. نعم. وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له، حتى قال ابن عباس إن هذه الآية من آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة: حقا لله، وحقا للورثة، وحقا للقتيل. فحق الله يسقط بالتوبة، وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو. حق التوبة حق الله جل وعلا بالنسبة لقتل العمد يحصل بالتوبة، وحق الله جل وعلا بالنسبة لقتل الخطأ يحصل بالكفارة. نعم. وأما حق القتيل فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ويأتي رأسه في يده ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. يعني أنه لا يسقط. وقد يقال نعم أنه لا يضيع حق المقتول، لكن الله جل وعلا إذا تجاوز وعفى عن القاتل غفر للقاتل وأعطى القتيل حقه من عنده سبحانه برفعة الدرجات أو بمحو السيئات، فقد يكون قتله تكفيرا له لخطاياه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.